امرأة نذرت لله صوم شهر تصومه بدون سحور ان طلقها زوجها، هل توفي بالنذر بدون سحور ام لا؟ اذا طلقها زوجها تصوم لكن سحر، لا تنقص سحر. ايوه وسنه وقربه وتسحر وفين السحر بركه، فعليها ان تصوم وعليها ان تسحر، عليها السحور. النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه، فالصوم طاعه وترك السحور طاعه. ايوه تسحر.